وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أحييكم تحية مباركة طيبة وأرحب بكم في هذا البرنامج الذي نلتقي وإياكم فيه شمائل المختار، ولا يزال الحديث متصلا حول شمائل هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، كنا نتحدث في الحلقات السابقة ولا نزال حول الجانب الأول من الشمائل، وهو الصفات الخلقية، الصفات الخلقية، وكان آخر ذلك الحديث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الحديث عن الشعر يتفرع إلى عدة مسائل، أولها الحديث عن شعر الرأس وقد سبق بفروعه ومسائله، وفي هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى نتحدث عن المسألة الثانية أو الفرع الثاني مما يتعلق بالشعر، وهو شعر الشارب، فكيف كان شارب النبي صلى الله عليه وسلم. الشارب كما نعلم جميعا هو الشعر النابت على الشفة العليا، الذي ينبت على الشفة العليا من الإنسان، هذا هو الشارب، وقصه هو السنة التي جاء بها نبينا المختار عليه الصلاة والسلام، وهو من خصال الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، وذكر منها وقص الشارب، وذكر منها وقص الشارب. وأيضا حينما ننظر في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، نرى أن الصحابة رضي الله عنهم أخبروا أنه كان يأخذ من شاربه وحث على ذلك، فقد اجتمع في هذا القول والفعل. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفي شاربه، هذا من فعله. وأما القول فالأحاديث في ذلك كثيرة مشتهرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: حف الشوارب وأنهك الشوارب وجز الشوارب، وأيضا في الحديث الآخر: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ونحو ذلك من الأحاديث المتكاثرة المتضافرة على هذا الأمر. فإذا المحصلة في هذا الأمر أن هذا الشعر، وهو شعر الشارب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفيه، وأيضا أرشد الأمة إلى ذلك، وبين لهم في غير ما حديث إلى الأخذ وتعاهد هذا الشعر وعدم تركه كما يفعله بعض الناس، فإنه إذا ترك وطال هذا الشعر صار المنظر مقززا، وتراكمت الأوساخ على هذا الشعر، وربما انتقلت هذه الأوساخ لأن الفم هو مدخل الطعام والشراب، فإذا شرب الإنسان شيئا أو أكل شيئا فيختلط هذا المشروب والمأكول مع هذه الأوساخ المتراكمة على هذا الشعر. فلهذا كان من الشرع ومن النظافة والفطرة هو قص هذا الشعر وتعاهده والأخذ منه. السنة في هذا الأمر كما ذكرت أشارت إلى أمرين: الحف والإحفاء، الحف والإحفاء. فما الفرق بينهما؟ الحف الذي ورد به الحديث أن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى يبدو طرف الشفة العليا، يعني يقص النازل على الشفة فيقص حتى يبدو طرف الشفة العليا، هذا هو الحف. وأما الإحفاء فهو القص لجميع الشارب وأخذ ذلك وتعاهده والمبالغة في أخذه، فيقص من جميع جوانب الشارب، أما الحف فيؤخذ ما تدلى على الشفة بحيث يبدو طرف الشفة العليا. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى أخذ السبال، أخذ السبالين وهما طرف الشارب، طرف الشارب. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا سبالكم، قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، والعثنون هو اللحية. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. أيضا الأمر الثالث أو المسألة الثالثة فيما يتعلق بالشعر، بعد أن ذكرنا شعر الرأس وشعر الشارب، بقي الحديث عن نوع من الشعور وهو شعر اللحية. وهذه اللحية معروفة، الشعر النابت على اللحيين وهما العظمان في طرف الوجه. فحينما نحاول أن ننظر إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحالته في هذا الأمر، نجد أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا نقلوا وصفه بدقة. فيقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، والحديث رواه مسلم. ويقول علي رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم: كان عظيم اللحية، وفي لفظ كان ضخم اللحية. وأيضا قال عنه صلى الله عليه وسلم: كان كث اللحية. وهذه الأحاديث كلها منقولة في كتب السنة بأسانيد صحيحة. وقال أنس رضي الله عنه في وصف لحيته: قد ملأت منها هنا وها هنا، إشارة إلى كثافتها. وسئل خباب: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، وهما كما نعلم من الصلاة السرية التي لا يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: أكان يقرأ؟ قال: نعم. قيل: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته، يعني بتحركها، وهذا يدل على أيضا أنها كانت كثة كثيرة. فهذه الأحاديث إذن بمجموعها تدل وتعطينا صورة واضحة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو أنه كان كث اللحية، كثير اللحية، وافر اللحية عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أن لحيته كثيرة وليست بالخفيفة، وقد سترت ما تحتها من لون البشرة، سترت ما تحتها من لون البشرة. وهذه اللحية من بديع خلق الله تعالى وجميل صنعه، وهي من العلامات الفارقة بين الرجل والمرأة. ولهذا يذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبحان من زين الرجال باللحى، سبحان من زين الرجال باللحى. وقال الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله: اللحية من تمام خلقة الرجال، اللحية من تمام خلقة الرجال، فهي زينة للرجل ووقار وبهاء وجمال. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إليه في هذه الأحاديث السابقة. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالشعر مسألة الشيب، هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لحقه وأدركه المشيب؟ وكيف كان الشيب؟ الجواب أنه نعم، الجواب نعم، شاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ذلك قليلا ولم يكن بالكثير، ويعني بما يقارب 20 شعرة أو ما يقارب ذلك. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شمط، قد شمط مقدم رأسه ولحيته. والحديث رواه مسلم، ومعنى شمط أي شابا. ويذكر أنس رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وليس في لحيته ورأسه 20 شعرة بيضاء، وأنس من المقربين، خدمه ولازمه 10 سنوات، فهو من أعرف الناس به. فيقول أنه مات، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ولم يكن في شعره، شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وهذا يدل على أن المقدار هذا يسير. وبينت أيضا الأحاديث الأخرى أن البياض كان في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، كما قال ذلك أنس، قال إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني شعرات متفرقة. فإذا الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب قليلا، الشيب كان قليلا بحيث لم يكن ظاهرا، لا يقدر بنحو 20 شعرة فقط في مجموع شعره، وهذا الشيب كان في 3 مواضع في الصدغ، والصدغ هو هذا الموضع الذي بين طرف العين والأذن، وفي العنفقة، والعنفقة هي الشعرات التي تحت الشفة السفلى بين الشفة السفلى والذقن، وفي مقدم شعر الرأس. في هذه المواضع 3 كانت شعرات بيضاء قليلة، أو كان شاب من في تلك المواضع شعرات قليلة. وقد جاء في فضل الشيب أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نتف الشيب، وقال إنه نور المسلم، وقال إنه نور المسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة، وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة، ورفعه بها درجة. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقيل له: فإن رجالا ينتفون الشيب، فقال صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره، من شاء فلينتف نوره. والحديث رواه أحمد بسند حسن. فإذا يكره نتف الشيب لهذه الأحاديث كراهة شديدة، وهذا يعم شعر الرأس وشعر اللحية، والشيب نور وفيه فضل في زيادة الحسنات وتكفير السيئات والخطيئات، كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. إذن أيها الإخوة والأخوات، خلاصة المقال في هذه الحلقة امتداد لما سبق عن الحديث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الشعر يكون في الرأس، وقد سبق الكلام على شعر الرأس في حلقة ماضية، ويكون الشعر في الشارب، في موضع الشارب، شعر الشارب، وهذا الموضع الثاني، وذكرنا كيف كان شارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هديه وسنته في هذا الشعر. والموضع الثالث هو شعر اللحية، وذكرنا أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكيف كان حاله كما نقله عنه أصحابه المقربون منه، وكيف كانت خلقته وصفته في هذا الأمر. والأمر الرابع فيما يتعلق بالشعر هو الشيب، والشيب هو تحول الشعر الأسود إلى الأبيض كما هو معلوم. فعلمنا أيضا مما تقدم ومما دلت عليه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب، لكن شاب قليلا، ومجموع الشيب لا يصل إلى 20 شعرة بيضاء في شعره، من مجموع شعره عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية وصلة إن شاء الله نكملها فيما يأتي. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.